صالحين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم اقل من شانك يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اكرمنا بنور فهمك وانزل ما في اللهم ارفع علينا سبح العارفين. الكون جعله الله عز وجل دليلا عليه، وهذا الكون الذي خلقنا الله عز وجل فيه بين سبحانه وتعالى بأننا يمكننا أن نستفيد من كل ظاهرة من ظواهره، ذلك أن هذا الكون قد سخر لجنس من المخلوقات ألا وهو الإنسان، سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض. إذا أردنا أن نتعرف إلى عطاء هذا الكون الذي شاءه الله تبارك وتعالى تدينا إلى هذه المعرفة التجريبية، فأي معلومة نصل إليها عبر التجربة ثم ننقلها ونتوارثها فهذه المعلومة إنما يطلق عليها حكما عاديا. يعني رأينا ظاهرتين كونيتين، للأولى علاقة بالثانية، ربما كانت الثانية نتيجة للأولى، ربما كانت سببا عنها والأولى سبب، إلى آخر ما هنالك من العلاقات للأشياء. معرفة العلاقات بين الأشياء عبر التجربة هذا يسمى حكم عادي، ونحن في الحكم العادي. الحكم الشرعي نجده في كتب الفقه حتى نتعرف إلى أحكام الله تبارك وتعالى، ما يحرم وما يجب وما يسن وما يكره وما يباح. أما الحكم العادي كنا مجاله الكون، وقد سبق تعريفه، ووصلنا إلى أن الأشياء لا تؤثر بذاتها، إنما يخلق الله عز وجل عندها. الأشياء لا تؤثر بذاتها، كل ما سوى الله تبارك وتعالى مما سخر لنا أو ما لا يسخر، ما لم يسخر لنا، إنما هي مخلوقات لله تبارك وتعالى. أنعم عليها بنعمتين أساسيتين، نعمة إيجاد ذلك أنه قد سبقها عدم، ونعمة إنجاز ذلك أن ما سبق عدمه استحال قدمه، بل إن ديمومة الشيء الذي يخرجه الله عز وجل من العدم إنما بحاجة إلى إمداد مستمر، سيبقى موجودا، سيبقى وجوده مستمرا، ستبقى له الديمومة. ما أعطاه الله عز وجل تلك الديمومة؟ نعمتان ما خرج عنهما موجود، نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. وطبعا هذا كله راجع لتوحيد الله عز وجل في الأفعال، الله خالق كل شيء، راجع إلى عموم تعلق قدرة الله تبارك وتعالى. ما سوى الله عز وجل سبقه عدم، يعني حادث، يعني لم يكن ثم كان. أول صفة هي صفة الحدوث، وكل حادث لا بد له محدث. و ما تفترق ظاهرة حادثة عن ظاهرة حادثة، يعني لو أنا دخلت إلى مكان فيه مصنوع من المصنوعات فدلني هذا المصنوع على صانعه، لو جئت بمليار من مثله لدلت على صانعها، إذ كل مصنوع يحتاج إلى صانع، فحيث وجدت مصنوعا دل على احتياجه الى الصانع. كل مخلوق سبق بعدم دل سبقه بالعدم على انه حادث، على انه مخلوق، ودل هذا بالتالي على انه لا بد له من خالق. ايمكن ان نستثني الشمس فنقول الشمس لا علاقه لها بالموضوع؟ ما يمكن، لان الشمس لها عمر. نستثني الارض من باب اولى، اذا لم نستثني الشمس لم نستثني الأرض، طيب نستثني إنسان من فوق الأرض، إذا كانت الأرض كلها غير موجودة أين كان يعيش الإنسان؟ وهكذا قل، يعني لا تفترق ظاهرة من الظواهر من حيث الافتقار إلى الوحدة، لأن الحدوث صفة قائمة بكل حادث، بل افتقارنا ذاتي. من أين جاء الافتقار؟ جاء من الحدوث. أنت كنت في العدم، يعني أنت لا شيء، صفر. طبعا هذا ليس باب إهانة، وإنما باب تقليل حقائق. نحن لا شيء، ما نطلب الشيء، لا شيء يعني، نحن فعلا لم نكن، معناها سبقنا عدم. إذن من هذه الحيثية، حيث لم نكن كنا مفتقرين. إلى من؟ إلى من يجدنا. لو أننا في غنى لما احتجنا إلى الموجد، ولو أننا في غنى لما سبقنا عدم. والعلماء، ولعل مثال واحد يكفي بهذا دون إطماع فيه، قالوا لو أنك فرغت أنبوبا مليار سنة، أنبوب فرغ ما تخلي فيه شيء على الإطلاق، يعني عدم، اجعل ما فيه عدما ثم اتركه مليار سنة، بعد مليار سنة ستجد فيه مجموعة جنسية، ما يمكن أبدا، ما تجد فيه شيء على الإطلاق، لأن العدم لا ينتج شيئا، العدم لا ينتج شيئا. وهذا طبعا حتى في حياتنا، واحد جيبه فارغ ما بشيء، فارغ إذا لم يضع فيه لا يخرج منه. حسابك أنت في البنك فارغ صفر، حسابك صفر، انتظر مليون سنة وادخل بطاقة ستجد مليار، ما تجد شيئا عن الإطلاق إذا لم يكن، لاحظ العدم لا يجد شيئا، وهذا بفتاهة. إذا من هنا جاء افتقارنا، نحن افتقارنا ذاتي. وهل يا ترى إذا شممنا ريح في الوجود الآن، هل تخلصنا من صفة الافتقار؟ ما تخلصنا من صفة الافتقار، نحن مفتقرون افتقارا ذاتيا. وكل من اتصف بصفة ذاتية لا يتخلى عنها بحال من الأحوال، وإنما غنانا عارض، يعني وجودنا عارض، وجودنا عارض. هذا لماذا؟ قال لنبين، لأنه حيث ثبتت حاجة الجبل إلى الله تبارك وتعالى، ثبتت حاجة الذرة، ما دام الجبل كله في حاجة إلى الله عز وجل، ثبتت حاجة الذرة، حيث ثبتت حاجة المجرة إلى الله عز وجل، ثبتت حاجة الذرة إلى الله تبارك وتعالى. لأن كل من الذرة والمجرة، كل من الجبل والحصى، إنما اتصف بصفة الافتقاد الذاتي، فلولا القدرة لما ولد ذرة من هذا الكون على الإطلاق. إذن تتعلق القدرة بكل المحدثات، القدرة تتعلق بكل المحدثات، هذا كله يدخل في الحكم العادي، له علاقة من جانب العقيدة. ولعل الميدان الواسع الواسع الواسع الذي نعيشه مع أنفاسنا هو وحدة الله بالأفعال، وحدة الله بالأفعال، وحدة الله تبارك وتعالى بالأفعال، توحيد الله عز وجل ذاتا، هذا نحتاجه إلى تطور ثم يستقر، وما نتعرض له إلا إذا وجدنا مماحكا يجادل نناقشه. وحدة الله عز وجل في الصفات، هذا يحتاج أيضا حيث يعرض إلى أن يثار. أما الأصل وحدت الله تبارك وتعالى ذاتا، ووحدت الله عز وجل صفات، سنعرف بعد معنى هذا الكلام فيما بعد، ووحدت الله أفعالا. هنا نحتاج إلى أن نقف، ما نقف، كل حركة حياتنا متصلة بوحدة الله عز وجل في الأفعال. الله عز وجل واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله. نحن مر معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والذي استشهد به العلماء رضي الله عنهم، على أن النار لا تحرق بذاتها. بتقولي ما طيت النار في الموضوع، قلت كل الأسباب التي يخلق الله عز وجل عندها آثارها، إنما هي أسباب عادية لا تخلق، ليس لديها قدرة على الخلق، لأن افتقارها ذاتي، افتقارها في ذاتها ذاتي إلى الله تبارك وتعالى. الحديث فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود، صفحة 162 أعلى صفحة. فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود. ثم عرضنا ما قاله ابن أبي جمرة، ووصلنا إلى وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. إذا دخل بعض الموحدين النار لغلبة السيئات على الحسنات، أولا لا يخلدون في النار ليقين، الذي يخلد في النار هم أهلها، حيث تجد ذكر الخلود في النار والتأديب في النار لأهل النار وليس لغيره. من هم أهل النار؟ المشركون. من هم أهل النار؟ الدهريون الذين نفوا وجود الله تبارك وتعالى. من هم إلى آخره، الذين خرجوا على الكفر بالله تبارك وتعالى من هذه الدار، هم الذين يكون من أهل النار، بل هم أهل النار، هم أصحاب النار، هم الذين يؤبدون فيها. أما موحد لكن سجلاته في السيئات ما لها نهاية، أعماله الصالحة قليلة، ما غفر له. هناك يكون إذا دخل، طبعا هو لابد له من سجود أن يكون لأنه مسلم، أما مسلم يصلي نهائيا، فأي مثلة هذه؟ هنا يقول وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. بعضهم ربما فهم من هذا، قبل أن نبين ما المقصود بحرمه، ربما فهم من هذا أن النار تحرق لذاتها، وبدليل أنه حرم الله عليها أن تأكل، يعني يفهم من مفهوم معاصي دليل على أنها تحرق لذاتها عنده أن الله حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. نقول هذا فهم يعارضه نصوص كثيرة جدا، هذا فهم يعارضه نصوص كثيرة جدا. طيب لماذا لا نفهم فهم مقابل؟ ما دام مثلا مثل الفهوم، لماذا لا نقول أمر الله عز وجل النار أن تأكل كل الأعضاء إلا أثر السجود؟ لماذا أخذت أنت الوجه الآخر؟ إذا الموضوع موضوع فهم. ثم كيف نوحد الله عز وجل في الأفعال؟ يقول نحن في الآخرة، كله في الآخرة أولى بأن نوحد الله عز وجل في الأفعال. أنت بظن الجنة هي تخلق لك المتع؟ الجنة ليست الجنة، وإنما الله عز وجل يخلق لك السعادة في الجنة، يخلق لك الطعام واللذة إلى آخر ما هنالك. يعني قدرة الله عز وجل لا تنفك عن الكون، لا في هذه الدار ولا في الآخرة. أصلا ما في كون لولا الله عز وجل. الكون بمعناه الجزئي والكلي، الكون بمعنى ذراته ومجراته، الكون بمعنى أسبابه ومسبباته، الكون ككون كله من أوله إلى آخره، يعني التفاحة وطعمها ولونها كله خلق الله تبارك وتعالى. خلق الله عز وجل مو خلقه البارحة، خلقه آني لحظة بلحظة. الله عز وجل ما تنفق قدرته عن الأشياء التي نراها تظهر، ما يظهر شيء إلا بقدرة الله تبارك وتعالى. يقول هنا وقوله حرم إشرار، يعني يخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بما أذن الله عز وجل له أن يخبرنا به مما يتعلق بالعقيدة، مما يتعلق أيضا بحث غير مباشر لإشار من السجود حتى تضمن على الأقل أن لا سمح الله إن شاء الله ما ندخل نهائيا لأنه ما نريد أن ندخل ولا نحب أن ندخل. قال على الأقل أنه ضمن سلامه ولو في جزئين من بدنه، وبالتالي ضمن خروجا من النار، لأن أهل النار يحترقون ويحيون ويحترقون ويحيون إلى آخره. يقول إخبار عن منع الله الحرق أن يصل إلى تلك الأعضاء بالقدرة، وأن النار يخاطبها الحق، يعني الله عز وجل يخاطب النار، فالذي أذن لها أن تحرقه هذا هو الجواب، الذي أذن الله لها أن تحرقه وما حرمه عليها لا تعتدي عليه، لأن هذه حدوده، افعلي من هنا إلى هنا فقط، ودار أصلا ما ليس في مكانتها أن تعتدي في الأصل، لكنه تحديد. لماذا؟ قال كل المخلوقات غير المكلفة ما تعرف الأصيان، لا يعرف الأصيان إلا المكلف فقط، الذي أعطاه الله عز وجل إرادة واختيارا على الفعل وعدمه، افعل ولا تفعل، وعنده قدرة على أن لا يفعل، لو لم يكن عنده قدرة على أن لا يفعل لخرج بإطار التكليف في هذه الجزئية. وحسب كما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك أو أدلك على كلمة، وطبعا المقصود بالكلمة هنا الجملة، ليس المقصود بالكلمة المكونة من عدة أحرف. يقول كلمة من تحت العرش، من كنز الجنة، من تحت العرش، من كنز الجنة. العرش مخلوق لله تبارك وتعالى، والجنة مخلوقة لله تبارك وتعالى، أعظم المخلوقات التي نعرفها نحن الآن عرش الله تبارك وتعالى، مخلوق لا ندري كنهه. يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، نفى الحول والقوة إلا بالله. يعني لو قلنا لا حول ولا قوة صحيح الآن، لكن لو وجدنا حولا معك بالله، لو وجدنا قوة بالله، فأي حول منك عن معصيته، وأي قوة منك على طاعته، فبالله تبارك وتعالى. بالله عز وجل تتحول عن المعصية وبالله تبارك وتعالى تتقوى على الطاعة. يقول الله عز وجل إذا قلت أنت لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أعلنت الإخلاص، كل ذراتك كانت في العدم وهي قائمة الآن بالله تبارك وتعالى، وهذا من معاني اسم الله القيوم، كل ذاتك قائمة بالله تبارك وتعالى، لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا نحن ممكن ننظر إلى معنى لا حول ولا قوة إلا بالله فيما يتعلق بما يبدو على جوارحنا، قوة رعشة، لكن تغلغل في الذرات كل خلية فيها قوة، هي بالله، كل دفق الدم فيها قوة، كل كرية بيضاء فيها قوة، كل كرية حمراء فيها قوة، كل نواة فيها قوة، كل بروتوبلازم، كل ذرة من ذراتك فيها قوة، هي بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله تبارك وتعالى. قد تقول لي أنت فسرت لا حول يعني المعصية، فأين المعصية في الخلايا وفي الذرات وفي كذا وفي كذا؟ قلت إن الله تبارك وتعالى قد رسم لكل ذرة من الذرات إطارا ومسارا، ما يمكن أن تخرج ذرة عن مسارها، وحتى لا نظن بأنها الطبيعة، ومن حكم الله عز وجل أن بعض الذرات تخرج أحيانا عن مسارها بإذن من الله عز وجل لتكون وسيلة إضاءة، كأنها تقول لك يا ابن آدم اعلم أن الذرات التي يكسرها الله عز وجل في بدنك لو شاء لكسرها تكسرا أو تكسيرا عشوائيا فأطلقنا عليه السرطان والعياذ بالله تبارك وتعالى، ولو شاء لأضمرها ولأهلكها ولتهدم البدن أمام فيروس واحد، أمام جلثومة واحدة، ما يسمى بجهاز المناعة إلى آخر ما هنالك، يعني كلها تدل على الله تبارك وتعالى وأنها قائمة بالله عز وجل. ولذلك ما وجدنا خلية يشاء الله تبارك وتعالى أن تكون مما يشكل الشبكية قد توجهت لتكون جزءا من البنكرياس، هذا ما يمكن، إذا وقع مع ذلك أنه إذن من الله تبارك وتعالى صار في لخبطة، نقول في لخبطة في عرفنا، لماذا لخبطة؟ قال لأن هناك سنن وقد تعرفنا إلى سنن الله تبارك وتعالى، فلماذا هذه؟ قال حتى لا تظن بأن هذه السنن إنما تفعل بذاتها وإنما يسيرها في كل لحظة الله تبارك وتعالى. الظفر أو العظم ذراته تتكون بتكوين الله تبارك وتعالى، والشعر لماذا اللسان لا يطول كما يطول الشعر؟ لماذا الأنف لا يطول كما يطول الظفر؟ لماذا الأسنان قد تتماثل بعض أجزاء بدلنا في الترتيب الأصلي كعظام ككذا، لكن نحن نرى بأن السيرورة لكل ذرة من الذرات إنما بشكل محكم أيما إحسان، وإذا خرج كما قلنا إنما هو تنبيه من الله تبارك وتعالى. هنا حينما أقول لا حول ولا قوة إلا بالله أقولها، وحينما يرسم الشرع ثمرة لقول هي جنة الله تبارك وتعالى، حينما يرسم الشرع ثمرة لقول هي السعادة الأبدية، اعلم أنه لا يقصد منه القول وحده وإنما يقصد به الحقيقة التي تضمنها القول، لكن القول جاء لسانا ليعبر عما في الجنان فقط. يعني حينما أقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يقول المنافقون كانوا يقولون لا إله إلا الله، واضح؟ المنافقون يقولون لا إله إلا الله، وربما قال لا إله إلا الله وعنده ألف خطة لتحصين الإسلام والمسلمين، متعاون متآمر مع عزاء الله تبارك وتعالى. ماذا نقول؟ نقول المقصود من القول الذي يرتب عليه السعادة في الأبد، سعادة الأبد، وهذا في كل ما جاء في كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، المقصود الحقيقة التي تضمنها ذلك القول. هنا حينما تقول لا إله إلا الله، ما الذي يقوله الله عز وجل؟ يقول أسلم عبدي واستسلم، أسلم لأنه عرف وحدة الله تبارك وتعالى في الأفعال، واستسلم حيث أقر بهذه الحقيقة، فما ينسب لنفسه فعلا خلقا، وإنما ينسب لنفسه فعلا كسبا، قد تصلي وأنت زكيت وأنت أمرت معروف نهيت عن المنكر وأنت تلوت القرآن الكريم وهو شرب الخمر وهو إلى آخره. قال كل هذه الأفعال نقول الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، لكن لها ما كسبت وعليها ما كسبت. ننسب لذواتنا الأفعال اكتسابا وكسبا، ومن هنا لا تعارض على الإطلاق بين أن نقرر وحي الله عز وجل في الأفعال وبين أن نتلو آيات من كتاب الله عز وجل فيها مثل قول الله عز وجل الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، الإقامة فعل، إقامة فعل، ويؤتون الزكاة، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، الإنفاق فعل، إلى آخر ما تتجافى جنوبهم عن المضاجع. نسب إلينا أفعالا، فكيف نفهم هذه الأفعال؟ نفهم على ضوء لا حول ولا قوة إلا بالله، واضح؟ وما في تعارض ابدا بين الحقائق التي جاء بها كتاب الله عز وجل وسنه المصطفى صلى الله عليه وسلم. انت تفعل بمعونه الله تبارك وتعالى، باقدار الله تبارك وتعالى، بخلق الله تبارك وتعالى. يقول ففي هذا الحديث لآل التوحيد ظاهره، وهو كما قالوا كل الصيد في جوف الفرى، كل الصيد في جوف الفرى. هذا حديث ذكره العلماء وخاصة في كشف الخطأ والإلباس المشهورة على ألسنة الناس، ذكروا سببه، وسببه أن أبا سفيان بن الحارث جاء يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأذن له، أخره وأخره وأخره، ثم أذن له صلى الله عليه وسلم لأن يدخل، فلما دخل بين أنه انتظر، وهذا البيان كان في صورة أنك يا رسول الله ما كدت تأذن لي، ما كدت تأذن لي حتى أذنت للحجارة التي تكون في وسط الوادي، يعني ما بقى أحد، أذنت الجميع، لا حسيت بنفسه الآن. وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم مربي رقم واحد، هو المربي الأول لبشرية حقيقة، وهذه التربية تقتضي مواقف، وهذه من المواقف. أحيانا الإنسان عنده شيء في النفس، كيف نخلصه منه؟ في موقف معارض مضاد لهذا الموقف. فماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما كدت أن تأذن لي حتى كدت أن تأذن للحجارة، الحجارة التي تأكل في فوت الواجب. الآن انكشف ما فيه، فرسول صلى الله عليه وسلم طمأنه من جهة، لأن يعني المربي ما ينبغي أن يخطأ. نحن أحيانا آفتنا في التربية نصبح براكين، نحرق المربى، نحرقه. طيب كيف تربي من أحرقت أنت؟ ما بقيت في شيء على الإطلاق، ولا حجر على حجر، حطمته، قوضته، فأنت تعطيه الجرعة، تعطيه مقابل شيء. الذين يأخذون الدم، أذكر مرة تبرعنا بالدم إجباري، طبعا تبرعنا بالدم إجباري، أخذوا الدم، نعم، بعد ما أخذوا أعطونا نصف كيلو حلو، حلوة، يعني أخذوا الدم أعطونا حلوة. طبعا قضية التبرع هذه لفائدة البدن بالاتفاق، لفائدة البدن في أصولها يعني، فأعطونا حلوة. ماذا أقصد بهذا؟ أخذوا دم على مرض لأنه ما أردت أن أعطي، هذا من زمان من زمان، ثم أعطونا حلوة مقابلها، يعني في تعويض، لا بد من التعليم. حتى الطفل إن حينما تطلبه ينبغي أن تذكره بذنبه عند الضرب، وينبغي في هذه الحالة ما ينبغي أن تؤخر العقوبة، متى ما أخذت العقوبة لا تعقب. الذي الطفل أشد الذاكرات نسيان ذاكرة الطفل، وبدليل أنك تطلبه بعد خمس دقائق بيطرح وتضحك عادي وما في شيء. أما أنا أغضبني شو 20 سنة ما بكلمك بإذن الله تبارك وتعالى، ما بكلمك يعني كل ما طلعت فيك بتذكر أنك قلت لي ما شاء الله عن هذا القلب ما أصلاه. والمشكلة إنه بجالسة بترد لك أخطاءك من 10 سنوات وبقول لك يا أخي أنا والله قلبي أبيض، قلبي أبيض. طيب وين كانت هذه إذن؟ هذه الغلطات وهذه السلبيات وهذه هذا الزلل الذي أنت راسله كاتبه، وين كاتبه؟ كاتبه وين؟ في ورقة أخرى أم في قلب؟ بيقول لك فعل كذا وفعل كذا وقلبي أبيض، وبنطفى يقول لا فيما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم هنا هو المربي الأول، أخره لسبب، لحكمة، لتربية، ثم قال له أنت كما قالوا كل الصيد في جوف الفرس، أنت كما قالوا كل الصيد في جوف الفرس. وأساس هذا الموضوع ثلاثة، خرج للصيد. طبعا الفرس أنثى حمار وحش، أنثى حمار وحش. لما خرج ثلاثة إلى الصيد، واحد اصطاد أرنبا أرنب، والثاني اصطاد غزالا وفرح، الثالث تأخر صيده ثم وقع على الفرق، صاد الفرق. فلما صاد الفرق قال لصاحبيه، وكان يعني يتبجحان بأرنبه هذا وهذا بغزاله، قال لهم كل الصيد في جوف الفرق. يعني نحن لو دخلنا الأرنب في بطن الحمار الواحد ودخلنا الغزال في بطن الحمار الواحد يطلع حمار واحد أكبر بكثير بكثير. كل الصيد في جوف الفرق، يعني انت كل حقيقة انت مجموعة من العطاءات، مجموعة عطاءات، ما شاء الله، فرح الرجل وانتهى الموضوع. اذا وهو كما قالوا كل صيد في جوف الفرع، يعني لا حول ولا قوة الا بالله. لو تكلمت عنها من الان الى لبقي شيء بيقين، لان كل صيد في جوف الفرع. والحق ان قدرة الله تعالى عامة التعلق بجميع الممكنات ايجادا وإمدادا وإعداما، فقصرها على بعضها دون الآخر مع استوائها في الافتقار لا برهان عليه إلا اتباع الهوى وظلمة الحجاب. يعني حينما نقول إن الإنسان يخلق أفعال نفسه، معناها أخرجت أنت من الكون العريض هذا جزء كبير لم تتعلق به قدرة الله تبارك وتعالى. إذا قلنا بأن النار تحرق بنفسها، معنى ذلك أننا أخرجنا جزء كبير من هذا الكون لم تتعلق به قدرة الله عز وجل. حينما نقول إن الماء ينبت النبات بقدرة فيه، معنى ذلك أن قدرة الله عز وجل لا علاقة لها بالنبات، ولا علاقة لها بالجماد، ولا علاقة لها بالإنسان. إذا قدرة الله عز وجل فقط في نظرهم خلقت وانتهى الموضوع. وإلا فقدرة الله تبارك وتعالى متعلقة بجميع الممكنات. ماذا نقول ممكن؟ كل أمر يجوز وجوده وعدمه فهو ممكن. حتى تكون أوضح، كل ما سوى الله عز وجل ممكن، كل ما سوى الله ممكن من الموجودات. العرش ليس واجب الوجود لأنه سبق لعدم، والكرسي ليس واجب الوجود لأنه سبق لعدم، وعبد الكريم باب أولى ليس واجب الوجود لأنه سبق لعدم. من 55 سنة ما كان عبد الكريم يقين، انت من 40 سنة ما كنت، لما رجعت سنتين ما يدور صار، ما في حد يخوض، ما في حد يخوض ان شاء الله. لا عسيب اخي، يعني نحن الان لو نظرنا هكذا من 80 سنة ولا واحد منا كان، مو صحيح هذا الكلام؟ صحيح، من 80 سنة ولا واحد منا، وهكذا سياتي بعدنا. اذا نحن سبقنا بعدم، كل ما سوى الله تبارك وتعالى ممكن، وقدرة الله عز وجل تتعلق بالممكن ايجادا وإمدادا وإعداما. إذا ما مهمة القدرة؟ الإيجاد والإعدام. مهمة القدرة الإيجاد والإعدام. طيب إرادة الله تبارك وتعالى، إرادة الله عز وجل تتعلق بالممكن لتخصصه ببعض ما يجب عليه. هي عبارة خبيثة في الذهن لأنه لها وقت. إرادة الله عز وجل تتعلق بالممكنات، بالممكنات فقط، لتخصصها ببعض ما يجوز عليها، لتخصصها ببعض ما يجوز عليها. مثال، في عندك تركن جولدين سمنام، تركن جولدين، لا في عبارة أخرى في تفاح أصفر في تفاح أحمر، مو صحيح؟ الأحمر خلق الله والأصفر خلق الله تبارك وتعالى. القدرة صالحة لأن تخلق الأحمر والأصفر، لكن إرادة هي التي خصصت ما ظهر أحمر بالأحمر وما ظهر أصفر بالأصفر. وهكذا قلت في كل المخلوقات، في كل المخلوقات حيث ظهرت، ظهرت الصورة التي ظهرت عليها في حقيقتها وفي ظاهرها خصصتها إرادة الله تبارك وتعالى. وكان بالإمكان أن تظهر على أوجه غير الأوجه التي ظهرت عليه من حيث الإمكان العقلي، من حيث الإمكان العقلي. أما علم الله تبارك وتعالى فيتعلق بالواجبات والجائزات المستحيلات، يتعلق علم الله عز وجل بالجائزات والواجبات المستحيلات. لماذا يتعلق العلم؟ لماذا يتعلق؟ ما مهمة العلم؟ ما وظيفة العلم؟ قال العلم كاشف، العلم كاشف، حتى تكون أوضح. قل لك أنا علمت أنك ستأتيني غدا، واحد خبرني قال لي جاي بكرة، هو فعلا قال جاي بكرة، أنا عندي علم الآن أنه سيأتي بكرة، هل علمي هو الذي سيأتي بي أم هو سيأتي؟ هو سيأتي وأنا علمت أنه سيأتي، إذا العلم يكشف مجيئه فقط. أنا أقول أنا علمت أنه بخيجي، صحيح؟ علمت أنه ممكن ما يجي، يجي الإمكان، لكن فيما يتعلق بالعلم العلم يكشف فقط. علم الله تبارك وتعالى أو العلم صفة العلم بشكل عام إنما هي صفة كاشفة، والإرادة صفة مخصصة، أما القدرة فصفة موجدة ومعجمة، موجدة ومعجمة. نأتي الآن للنصوص من كتاب الله عز وجل التي تؤكد وتوضح، توضح وتؤكد أحسن، توضح وتؤكد أن الله عز وجل خالق كل شيء. طيب وهل هذه مشكلة؟ قال لك لا، فعلا في حقيقة ليست مشكلة، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن ربما سمعت بين الحين والآخر، وقد جاءني هناك من في معهد علمي عالي جدا وسألني سؤال، قال سبحان الله، جاءوا والله أعلم يوم الاثنين الماضي، كان يوم الأحد، كان يوم الثلاثاء في الحديث عن نفس الحديث، قالوا لي يقول الدكتور إنه النار تحرق بقوة ذاتية فيها، يعني بطبيعتها. تكلمنا عن هذا، تكلمنا عن هذا، قلنا سبحان الله ما زال أناس معناتها، ما زال هناك أناس يقول مثل هذا القول، ربما استغل أنه مثلا عم بيحاضر على على 500 واحد، ربما استغل أنه هو يستطيع أن يقهر الطالب بتصليبه. ما أساليب التدريس إذا ما في تقوى عموما، ما في تقوى قد تنسخ الطالب إلى شيء، تنسخ تخلي فرجة للطلاب، مع أنه بكون معه الحق، ترى ما المانع أن أخطئ أنا؟ ما في مانع أبدا عن الإصلاح، بل الأصل إمكانية الخطأ مو صح دوام الصواب. فقال قلنا يا أخي الناس فيما يتعلق بالظواهر الكونية منهم من قال بأنها بطبائعها، الماء بطبيعته والنار بطبيعتها والحديد بطبيعته لا بطبيعته، هؤلاء الصبائيون وهؤلاء إن كانوا يعتقدون بأن الله عز وجل قد خلق الأصول، خلق الأصول يعني ما يكون في كفر إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن الخطأ في أنهم قد حجروا قدرة الله عز وجل، حجروها يعني جعلوا قدرة الله عز وجل فقط الإيجاد فقط دون إمداد، دون إمداد، مع أن النصوص على الإيجاد والإمداد. وهناك من قال بالقوة المدعى، القوة المدعى يعني أودع الله عز وجل في الأشياء، أودع في الدواء الشفاء، وأودع في الماء الري إلى آخره، هؤلاء المبتدعة. ومنهم من قال إن الله عز وجل خلق الأشياء وآثارها، الأشياء وآثارها من منطلق عموم القدرة، من منطلق عموم الافتقار، عموم الافتقار من جهة وعموم القدرة من جهة ثانية. ولذلك يقول أحد العلماء ومن يقول بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة، ومن يقول بالقوة المدعة فذاك بدعي فلا تنتبه. طيب ماذا نقول نحن؟ يقول إن هناك نصوصا تنطق بعموم تعلق القدرة بكل المخلوقات كقوله تعالى ذلكم الله ربكم، إشارة واضح ودم بعيد، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، وحية الربوبية، واضح وحية الربوبية، ذلكم الله ربكم، وحية الألوهية التي ترتبت على وحية الربوبية، لا معبود إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. لماذا؟ لأنه هو الخالق الرازق. ذلكم الله ربكم، فكرة لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا الله، خالق كل شيء. لو كان هناك خالق غير الله لاستحق العبادة مع الله من دون الله، لكن الله عز وجل بعدما بين وحدة الربوبية بين وحدة الألوهية؟ قال خالق كل شيء. إذن استحق العبادة وحده لأنه خالق كل شيء. قال فاعبدوه. العبادة حتى تتحقق ينبغي أن أشهد وحدة الأفعال، وشهود وحدة الأفعال يقتضيني أن أنظر إلى عموم تعلق القدرة. أي عجيبة حقيقة، أعيدها إعادة فقط. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. وقوله قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، ما الفرق بين الآيتين؟ الآية الأولى قررت الحقيقة، الآية الثانية تريد أن تستنطقك استقرت الحقيقة في قلبك أم لا. قل الله خالق كل شيء. هنا قال الله خالق كل شيء، خالق كل شيء، خالق كل شيء. هنا قال قل الله خالق كل شيء، معناته أنا مطالب أن أقول الله خالق كل شيء. ما قال قل على الرأس العين، الله خالق كل شيء، خالق كل شيء وهو الواحد القهار. العلماء يقولون كل من أدوات العموم إلا إذا جاء الاستثناء، كل من أدوات العموم إلا إذا جاء الاستثناء. أنا إذا قلت الآن، وكنت أرجو حقيقة قبل أن أطرح هذا أرجو أن يكون ممن ينكر هذا أن يكون حاضرا حقيقة، كنت أرجو. لماذا؟ ما هذا يقول كل من أدوات العموم إلا إذا جاء الاستثناء. طيب لو الآن الذين أمامي قلت كل واحد منكم سأعطيه 100,000 درهم، ثم الذي يقود قوة المدعاة لاحظ حينما يأتي ليأخذ 100,000 درهم موجود هنا مثلا ويريد 100,000، يقول لا أنت مستثنى. قل لا، أنت قلت كل واحد منكم، أنت قلت كل واحد منكم، أنت استشهدت الآن بكل على أنها مصيغ العموم حتى لا أخذ 100,000 معناها فراح تأخذ 100,000. نقول له لا، كان نية نصيغ العموم كله، خاصة إذا جئنا بنكرة ووقعت النكرة في سياقها. كل شيء، كل شيء، أي شيء يصح أن يطلق عليه شيء يكون مخلوق. واضح؟ طبعا هذه العبارة ليست منضبطة انضباط كامل، ولا أستطيع أن أقول لماذا الآن، لأنه تدخل في مجرى ما أظن أن ننتهي منه بنصف ساعة، وبدأت الآن يعني بدأ الساعة. لذلك فقط سأقول كل شيء، النار شيء والإحراق شيء، اللذة التي تجدها في فمك شيء، الخلايا التي تنبثق عن الدماء التي تنبثق أيضا من الأمعاء شيء، كل شيء، كل شيء دخل فيه. قل الله خالق كل شيء، ما قال خلق، قال خالق. ما الفرق؟ قال خالق اسم فاعل يدل على الاستمرار. الله خالق كل شيء. انت معك عم تفهم الآن؟ هذا فهم خلق الله عز وجل. قال وفهمناها سليمان، هذا جزئية، ما دام تفهمها معك الله يفهمك إياها. طيب أنا ما فهمت، معك منعك تجلى عليك باسم المانع، ما بمانع من هذا على الإطلاق. ونحن نتعرف إلى الله عز وجل بكل أسمائه، أعطانا أو منعنا. ثم يقول هذا، وإن الآية الأولى، الآية الأولى ذلكم الله، طرحت قضية عموم تعلق القدرة بكل مخلوق على أنها حقيقة مستقرة في هذا الوجود الحادث. والآية الثانية دعت إلى تبني هذه الحقيقة من خلال النطق بها والدعوة إليها. طبعا من اين تدعي اليها؟ انت حينما تقول قل الله خالق كل شيء، اتقولها بينك وبين نفسك فقط؟ ان تقولها امام الناس، امام الناس يعني تدعو الناس اليها، فهي اقرار ودعوه. ثم يقول ونبهت الى ان شمول التعلق انما هو مقتضى التوحيد. يعني اذا لم نعمم تعلق القدره معناها ما فهمنا وهو الواحد القهار. الواحد القهار ما فهمناها حقيقة وما أعطينا حقها. إذا قلنا بأن القدرة ما تعلق بهذا الشيء وما تعلق بهذا الشيء وما تعلق بهذا الشيء. ثم قال تعالى خلق كل شيء، هذا بحيث الأصول خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، فامتدح بأنه خالق كل شيء وبأنه يعلم كل شيء، وكما لا يخرج عن علمه شيء كذا لا يخرج عن خلقه تعالى شيء، كما لا يخرج عن علمه شيء، في شيء يخرج عن علم الله تبارك وتعالى أبدا؟ إذا لا يخرج عن خلق الله عز وجل شيء. وهذا من معاني قول الله عز وجل في سورة الملك: ألا يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هنا قال خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. قال البيهقي وقال الألوسي إن شاء الله إلى درس قادم، قال البيهقي وقال الألوسي لأنه لنا وقفة مع القرين إن شاء الله تبارك وتعالى، معنى سد دقائق ندعي نحب ندعي سد دقائق حقيقة سد دقائق الأفكار تدعي بشكل عام، ولذلك ذو العقل يبقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الغباوة ينعم ما في مانع. لذلك يقول أحد الشعراء: يا قوم لا تتكلموا إن الكلام محرم، ناموا ولا تستيقظوا، ما فاز إلا نوموا. حقيقة وبناء على هذا لابد من فواكه. هذا الكتاب كتاب راقي في عيلة وحدة، في عيلة وحدة كثرة الأخطاء الفظيعة فيه. لذلك نرجو الله عز وجل أن يعين على إخراجه إخراجا دون ما خطأ. طبعا مطبوع الدكتور مروان قباني، مكتوب ضبطه وصححه وعلق عليه، أنا أقول ضبطه فعلا وصححه وعلق عليه، لكن والله أعلم أنه ما لحقه في مطبعة حتى بنحسن الظن. وشيخنا محمد الشيخ محمد الله يرحمه رحمه الله كل مرة حاضرين وكان على جراشه في أيام الأخيرة، فقرأت عبارة أمامه، قرأت عبارة علمنا منها، قال يا ابني ما حاول ما تنسب العبارة لمؤلفها لأن العبارة غلط، قال على أكون خطأ من مطبعة لأن مطبعة حديث لكنها غلط في العبارة، ومعناها نسلم ما نسلم نقول هذه العبارة خطأ لا هي. لكن الحديث هذه مطبعة الحديث ما تفهم مطبعة الحديث. فهنا يقول وإذا تكامل للفتى، يقول الشيخ وإذا تكامل للفتى من عمره 50، طبعا كل من دون 50 أنا عارف الموضوع، وإذا تكامل للفتى من عمره 50 وهو إلى التقى لا يجنح، عطفت عليه مخديات فما له متأخر عنها ولا متزحزح، من باب من شب على شيء شاب عليه. وإذا رأى الشيطان، يعني هذا الذي بلغ 50 وما جنح للتقوى وبدأت المخديات تتراكب عليه حتى صارت تدمغه دمغ، الشيطان الآن ما موقفه؟ قال وإذا رأى الشيطان غرة وجهه، وإذا رأى الشيطان غرة وجهه حيا وقال فديت، هو بالزيد الشيطان بالزيد بروسه، فديت من لا يفلح، فديت من لا يفلح. إخواني فتشوا أحمال الأعمال، نحن كل يوم عم نحزم حزائم مثل هذه مكاتب السفريات اللي منعبي أشياء فيها ومنحملها في الباخرة أو في السفينة، عم يقول أنت عم تحمل ترى كل يوم ما جلت هذه النقطة كل يوم عم تحمل. يقول إخواني فتشوا أحمال الأعمال قدر الرحيل والتنظر نفس ما قدمت لغد، يا مطلق النواظر في محرم المنظور، يا مطلق النواظر لا يعني في محرم المنظور لترون الجحيم. هذه العين من الآن امنعها، لا يغرنكم إمهال العصاة، لا يغرنكم إمهال العصاة، إن إلينا إيابهم، يا من عاهدناه. هذا كأنما هو نداء من الحق سبحانه وتعالى لمن؟ لنا جميعا، للأوروبيين طبعا، الأوروبيين والأمريكان، قاموا الأمريكان والصين، كل روح عاهدها الله سبحانه وتعالى، كل روح. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. يقول: يا من عاهدناه من يومي ألست، لا تحلن عقد العهد بأنامل الزلال، فما يليق بشرف قدرك خيانة، بحرمة الود الذي بيننا لا تفسد الأول للآخرين. أولا قلت بلى، فلماذا تقول أهلا؟ لماذا يا أخي؟ ثم يقول: اذكر ملازمة المطالبة بالوفاء. أنت ماذا قلت بلى؟ دائما أنت مطالب بها. أنت قلت بلى للرب سبحانه وتعالى، يعني هو ربك سبحانه وتعالى. يقول: اذكر ملازمة المطالبة بالوفاء في أضيق خناق، يعني حينما تبلغ الروح الحقوق. يا منكر ويا نكير، يعني فتنا القبر الآن، يا منكر ويا نكير، انزلا إلى الخارج من بساتين الأرواح فانظرا هل تصحب وردة من اليقين أو شوكة من الشوك من الشك. هل تصحب وردة من اليقين أو شوكة من الشك؟ استنكها فمه. في المحاكم لما الشرطة تضرب